بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المناسك: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في هذا الحديث فيه فضل سكر المدينة والصبر على شرف العيش وإثارها على البلاد التي فيها الرخاء والسعة، وفيها عالم العالم البوية، عالم العالم البوية أن المدينة تنفي خبثها وشرارها كما في الكير وخبث الحديد. الحديد إذا أحمي على النار زال الخبث وبقي صافي، وكذلك الذهب والفضة، كذلك المدينة تنفي خبثها وشرارها، ويهتم في نفي جزئيا في أوقات متعددة، ولكن النفي الكامل إنما يكون عند مجيء الدجال. عند مجيء الدجال تنفي خبثها نفيا كاملا، كما ثبت في الحديث أن الدجال إذا لا يدخل مكة ولا المدينة، لكنه إذا جاء المدينة ترجف ثلاث رجفات، يبقى في المكان الذي يكون فيه ثم ترجف ثلاث رجفات، ويخرج إليه كل كافر وكافرة، وكل منافق ومنافق، كل خبيث وخبيثة. فهذا نفي كامل في آخر الزمان عند خروج الدجال. وقبل ذلك تنفي الكير لك نفيا جزئيا، ومن ذلك قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم استوخب المدينة فأراد أن يخرج منها، فقال جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل لي بيعتك، فقال لا، ثم جاء في المرة الثالثة قال: أقل لي بيعتك، فقال لا، ثم جاء في الثالثة قال: أقل لي بيعتك، قال لا، فخرج الأعرابي وترك المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة كالكير تنفي خبثها. هذا الأعرابي من الخبث الذي لفته المدينة نفيا جزئيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. طيب، قوله أمرت بمدينة تأكل القرى، كلام عقل تأكل القرى. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، معناه أمرت بالهجرة إليها واستيطانها. وذكروا في معنى أكلها القرى وجهين: أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر، فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها. إيش أحدها أنه؟ أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر، فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها. والثاني معناها أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها. والثاني أن أكلها، أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها. طيب، يعني إما تكون منطلق الجيوش، وإما أن البلاد المفتوحة تأتي إليها ميرتها وخيراتها إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الأثيوبي في شرحه: تأكل القرى أي تغلبهم، أي تغلبهم، وكنا بالأكل عن الغلبة، لأن الآكل غالب على المأكول. ووقع في موطأ ابن وهب: قلت لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى. وبسطه ابن بطال فقال معناه يفتح أهلها القرى وبسطه ابن بطال قبله. قلت وقع في موطأ ابن وهب. قلت لمالك ما تأكل القرى؟ قال تفتح القرى. وبسطه ابن بطال فقال معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم. قال وهذا من فصيح الكلام، تقول العرب أكلنا بلد كذا إذا ظهروا عليها. وسبقه الخطابي إلى معنى ذلك أيضا. ثم نقل كلام النووي أحسن إليكم. كان في الشرح كان القولين في الشرح. نعم أحسن إليكم. قلتم أحسن إليكم قوله أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمرت بالهجرة إليها واستيطانها. واختلف في معنى أكلها القرى، فقيل المعنى إنها مركز الجيوش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء، وقيل المعنى أن ميرتها وأكلها إنما يكون من البلدان المفتوحة. كما ذكرنا هنا. ثم نقل أحسن إليكم عن الحافظ قال قال الحافظ والذي ذكره احتمالا قبل ذلك قال ابن المنير في الحاشية يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرها. احتمل إيش؟ يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرها، ومعناه أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى تكاد تكون عدما قال الحافظ والذي ذكره احتمالا ذكره القاضي عبد الوهاب فقال لا معنى لقوله تأكل القرى إلا رجوح فضلها عليها وزيادتها على غيرها، كذا قال ودعوى الحصر مردودة لما مضى. ثم قال ابن المنير وقد سميت مكة أم القرى. قال والمذكور للمدينة أبلغ منه لأن والمذكور للمدينة أبلغ منه لأن الأمومة لا تنمحي إذا وجدت ما هي له أم، لكن يكون حق الأم أظهر وفضلها أكثر انتهى. وقال ابن حبان قوله تأكل القرى هذا تمثيل، مراده أن الإسلام ابتداؤه في المدينة ثم يغلب على سائر القرى ويعلو سائر الملك، فكأنها قد أتت عليها لا أن المدينة تأكل القرى انتهى. طيب السلام عليكم. نعم رجع في أثر النهي عن تسميته وأن هذا تسمية جاهلية وأن هذا هو الذي يسميه المنافقون، راجع الحديث في هذا. ذكر أحسن الله إليكم. روى أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ما يرفعه من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة. وما قلت على الخطا يا أهل مثرب لا مقابلكم ارجعوا، هذا حكى الله عن المنافقين. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثني ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال كما ينفي الكير الخبث لم يذكر الحديد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. هذا من نفي الجزئي. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت أنه سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. قال حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراض أنه قال أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حا وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراض وكان أنه سمع القراض قراض نعم الله نعم وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يوحنس بدل قوله بسوء شر. قال وحدثنا هذا من حرص الله تعالى المدينة وحفظه لها ومن أدلة من فضل سكان المدينة على مكة. ليس ببعيد مثل ما غير بعض أسماء الأشخاص. ليس ببعيد نعم. على إيش؟ نووي ذكر الحديث هو كان اسم جاهد نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يقولون يثرب وهي المدينة يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة ففي هذا كراهة تسميتها يثرب. وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة تسميتها يثرب وحكي عن عيسى بن دينار أنه قال من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة. قالوا وسبب كراهة تسميتها يثرب لفظ التثريب الذي هو التوبيخ والملامة وسميت طيبة وطابة لحسن لفظهما وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنما هو حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض. هذا يؤيد أنه سمى أنه لا مانع من تسمية المدينة تغيير اسمها إذا كان غير مناسب. نعم. الله عليكم. المحقق عندي على هذه النسخة علق على أحسن الله عليكم قول النووي ويكره الاسم القبيح قال روى الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. نعم. هذا في الأسماء الأشخاص وكذلك أسماء المدلة سب. السلام عليكم. في الحديث السابق ذكر الشيخ الأثيوبي نقلا عن ابن المنير قال ظاهر الحديث ذم من خرج من المدينة وهو مشكل فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد وكذا من بعدهم من الفضلاء. والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة لها ورغبة عنها كما فعل الأعرابي المذكور. وأما المشار إليهم فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهاد الأعداء وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة وفضل سكناها. انتهى. صحيح. هذا هو الجواب. لأنها رغبة منها لأجل رغبة في الدنيا ورغبة في رغد العيش. أما من فارغ هذه أعمال خيرية، الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله، التعليم وغير ذلك من مقاصد الحسنة والمشروع، هذا لا يدخل في هذا، ما شك. نعم أحسن عليك. وكذلك ذكرتم حفظكم الله، وأما تسميتها بالمدينة المنورة فكلمة المنورة لا أصل لها، والأصل المدينة النبوية، ولعل هذا الوصف من أوصاف الصوفية ككلمة مكة المكرمة، فالله سبحانه سماها مكة، قال تعالى ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. نعم أحسن الله. وليس فيها المكرمة وكذلك المدينة وليس فيها المنورة. نعم أحسن الله. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى ابن أبي عيسى حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمع أبا عبد الله الغراب سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن عمر ابن نبيه قال نبيه نعم نبيه قال نبيه نعم نبيه قال أخبرني دينار القراض قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن عمر ابن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال بدهم أو بسوء. ها؟ بدهم أو بسوء. دهم تكلم على دهم أي بغائلة، ذكرتم الشيخ قوله بدهم أو بسوء أي بغائلة أو شر. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراض قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وسعدا رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم، وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. تكلم على الحديث أذاب الله كمان كلام عليه. هذا دعاء عليه. أحسن الله عليكم. نقل الشيخ الأثيوبي قال النووي رحمه الله قيل يحتمل أن المراد من أرادها غازيا مغيرا عليها، ويحتمل غير ذلك ويحتمل غير ذلك، وقد سبق بيان هذا الحديث قريبا في الأبواب السابقة انتهى. وتقدم لمسلم من طريق عامر بن سعد عن أبيه في أثناء حديث ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. قال عياض هذه الزيادة تدفع إشكال الأحاديث الأخر وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة. ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار، فيكون في اللفظ تقديم وتأخير ويؤيده قوله أو ذوب الملح في الماء. ويحتمل أن يكون المراد لمن أرادها في الدنيا بسوء وأنه لا يمهل بل يذهب سلطانه عن قرب كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره فإنه عوجل عن قرب وكذلك الذي أرسله. قال ويحتمل أن يكون المراد من كادها اغتيالا وطلبا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمر، بخلاف من أتى ذلك جهارا كما استباحها مسلم بن عقبة وغيره. وروى النسائي من حديث السائب بن خلاد رفعه من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله الحديث، ولابن حبان نحوه من حديث جابر ذكره في الفتح، والله تعالى أعلم. توفيق صلى الله عليك. قوله من أراد أهلها بسوء، هذا فضل المدينة وتخصيصها بهذا الوعيد الخاص، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، ولكن العدوان على المؤمنين في أي مكان ليس خاصا بأهل المدينة، فكل من أراد المسلمين بسوء فعليه الوعيد الشديد. ولا شك أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، فلا يجوز العدوان على المسلم بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. وجاء في الحديث الآخر: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. طيب خلاص؟ إيه نعم. طيب ثم بدهم، وقوله: أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، وهذا ليس خاصا بالآخرة كما تقدم، بل في الدنيا أيضا. فمن أرادها في الدنيا فلا يمهله الله ولا يمكن سلطانه ويذهبه عن قرب كما تقدم. طيب. نعم، في الدنيا والآخرة. أحسن الله عليك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، كبائر العظيمة، وتوعد عليها بالعقوبة العاجلة، وهي إرادة أهل المدينة بسوء. نعم. أحسن الله عليك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمراد أنهم يخرجون طلبا لرغد العيش وزهرة الحياة الدنيا، أما من خرج للجهاد في سبيل الله وللدعوة إلى الله ولتعليم الناس دينهم، هذا مأجور، هذا مأجور وثوابه باق وهو على ما كان، فهو من أهل المدينة ولو كان خارجا منها. نعم. أحسن الله عليك. تكلم عليه قال يعني المراد يعني ترك رغبة عنها لأجل الدنيا تقيد بهذا. نعم. نعم، في ذكرتم أنتم. وهذا يدل على فضل المدينة وأنها هي ومكة أفضل البقاع، ومكة أفضل منها على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لما هاجر: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وقال بعض العلماء: المدينة أفضل من مكة، والصواب القول الأول. والتحقيق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإقامة في كل موضع أن تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله وأفعل للحسنات والخير، بحيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط له، أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه طاعة الله ورسوله دون صحيح ذلك. صحيح، لأن المراد الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله، كل شيء يحقق هذا الأمر يكون أفضل. والتحقيق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإقامة في كل موضع أن تكون الأسباب فيه أطوع لله ولرسوله وأفعل للحسنات والخير، بحيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط له، أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك. هذا هو الأصل الجامع، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. وفيها أنهم يخرجون من المدينة بسبب الفقر والحاجة وضيق العيش إلى الشام وإلى اليمن وإلى العراق. وقوله يبسون من الثلاثي بس بفتح الباء وكسر الباء. يبسون. نعم. أو يبسون. من الرباعي يبس. أيه، ومن الرباعي من أبس بضم المثنى. يبسون من الرباعي يبسون. من الثلاثي يبسون. هنا. ومن الرباعي بضم المثنى التحتية وكسر الباء الموحدة. نعم. يبس الثلاثي يبسون، والرباعي يبسون. إيه. لكنه يذكر بفتح الباء وكسرها.

ولتقومن للساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا نعم يعني خرى من دقيقة الساعة. أما طلوع الشمس المغربية يكون قبل ذلك، طلوع الشمس المغربية قبل قيام الساعة. نعم. قلتم كذلك هذان الراعيان يحشران فيجدان المدينة وحشا وحوشا ليس فيها أحد، فيخران على وجوههما ميتين عند قيام الساعة. وقال بعضهم المعنى أن غنمهم انقلبت وحوشا، والله أعلم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهادي عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. أما ما يرى ما بين قبري ومنبري هذا يرى بالمعنى الحديث: ما بين بيتي. قيل المعنى أن العبادة في هذا المكان توصل إلى الجنة، وقيل المعنى أن هذا المكان ينقل ما بين البيت والمر ينقل فيكون جزءا من الجنة. والله أعلم. نعم. إشكال على ذكرتم في التوفيق قلتم نفس الكلام شيخ. نعم. إن هذا الموضع ينتقل بعينه إلى الجنة، وقيل إن الصلاة فيه والعبادة تؤدي إلى دخول الجنة. والروضة مكانها معروف الآن ما بين الحجرة النبوية إلى المنبر، والناس يصلون فيها الآن النافلة. أما الفريضة فينبغي أن يتقدم المصلي إلى الصفوف الأمامية. أصبحت الآن هي الصفوف الأمامية. يعني تأخرت الصفوف. أي نعم. سلام الله عليكم. نعم. أقول الصلاة في الروضة الآن قال على أنها أفضل من الصلاة في غيرها في المسجد النبوي. غير الفريضة. هذا قول بعض العلماء. بعض العلماء يقول ما في دليل يدل على هذا. على أن الصلاة أفضل. لكن قد استدلوا بعضهم قولهم كونها روضة من الجنة أن الصلاة فيها والعبادة تؤدي إلى هذا دليل على الفضيلة. لكن يقال كل مسجد هكذا ليس خاصا بالروضة لبعض. يعني بعض العلماء يرى أن هذا يدل على فضيلة الروضة، وقال آخرون لا يدل على فضيلة الروضة. تكلم على الثوب على هذا ثوب ولا غيره على الثوب في مسلم. ها إيه ها غيرها نو كذلك نفسه. تجيب الشيخ نقر روضة من رياض الجنة. قال النووي رحمه الله ذكروا في معناه قولين. أحد في زيادة أن ذلك الموضع بعين بعد لتوانا. طيب قال الطبري في المراد ببيتي هنا قولين، أحدهما القبر. قاله زيد بن أسلم كما روي مفصلا بين قبري ومنبري. لا. والثاني مراد بيت السكنة. الثاني مراد إيش؟ السكنة. نعم. والثاني المراد بيت السكنة على ظاهره. نعم هذا هو الله.

أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. حدثنا محمد المثنى وابن أبي عمر تكلم على الصلاة، الصلاة كان نكرة من تشمل الفريضة والنافلة الكلام عليه. قلتم في التوفيق وفيه دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وجاء في حديث آخر صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة وصلاة في مسجدي 1,000 صلاة وفي بيت المقدس 500 صلاة. ثم قلتم اختلف في أيهما أفضل، المسجد الحرام أو مسجد النبي؟ الصلاة ما في كلام. القول الأول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، والقول الثاني وهو الصواب أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل كما جاء في الأحاديث. لا، كان الصلاة ما في خلاف في الصلاة، صلاة الفريضة والنافلة أو صلاة الفريضة. الإثيوبي شيخنا يقول المسألة الثامنة، ظاهر الحديث أنه لا فرق في تضعيف الصلاة بين الفرض والنفل، وبه قال الشافعية ومطرف من المالكية. أنه لا فرق في تضعيف الصلاة بين الفرض والنفل. هذا قول من؟ وبه قال الشافعية. قبل أول ما قرأت. هذا كلام الشيخ الإثيوبي رحمه الله. شكرا. قال ظاهر الحديث أنه لا فرق في تضعيف الصلاة بين الفرض والنفل، وبه قال الشافعية ومطرف من المالكية. وذهب الطحاوي إلى اختصاص التضعيف بالفرض، وهو مقتضى كلام ابن حزم الظاهري، لأنه أوجب صلاة الفرض في أحد المساجد الثلاثة بنذره ذلك. لأنه أوجبها صلاة الفرض في أحد المساجد الثلاثة بنذره ذلك. من أجل بنذره ذلك. بنذره. أين؟ ولم يوجب التطوع فيها بالنذر. وقال النووي وهو خلاف الأحاديث الصحيحة، قال ولي الدين العراقي رحمه الله قد يقال لا عموم في اللفظ لأنه نكرة في سياق الإثبات، وساعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقد يقال هو عام وإن كان في الإثبات فهو في معرض الامتنان. قال الجامع عفى الله عنه هذا الذي قاله أخيرا هو الأولى، فالنص عام وإن كان في سياق الإثبات بدليل أن الكلام ذكر لبيان امتنان الله تعالى على نبيه حيث فضل مسجده بهذا الفضل العظيم، والله تعالى أعلم. وقال نعم نعم سمى صلاة داخل في عموم صلاة، صلاة الجنازة صلاة لها تكبير ولها تسليم، يعني عام في يبقى. طيب الإشكال في أن قال صلوا في بيوتكم فإن فضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. ناقل كلام الشيخ عن الحافظ العراقي، وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي تكون النوافل في المسجد مضاعفة بما ذكر من 1,000 في المدينة و100,000 في مكة. إيش تكون؟ تكون النوافل في المسجد مضاعفة بما ذكر من 1,000 في المدينة و100,000 في مكة، ويكون فعلها في البيت أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. بل ورد في بعض طرقه أن النافلة في البيت أفضل من فعلها في مسجده صلى الله عليه وسلم. وقال في الفتح ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه، فتكون صلاة النافلة في البيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما، وكذا في المسجدين. وقال في الفتح ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه، فتكون صلاة النافلة في البيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما وكذا في المسجدين، وإن كانت في البيوت أفضل، أفضل مطلقا. انتهى. تكون صلاته إيش؟ آخر جملة إيش؟ قال فتكون صلاة النافلة في البيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما. يعني حتى في البيت مكة من الضعف. نعم. حتى في بيتي إذا كانت مكة من الضعف. في مكة. والمدينة. نعم. على قول الحافظ. نعم. هذا كذلك أفضل صلاة المرأة في بيتي المكتوب هذا عام. لكن هذا القول ما فيه نظر ولا؟ بالنسبة للمدينة هو لن يخصص المدينة مكة أن البيت أيضا يضاعف. يعني مكة قد يكون يقول أن كل الحرم كلها حرم. نعم. يعني مكة قد يقال أن كل حرم حرم، لكن المدينة هي الحرم بس المسجد خاص. بسم الله عليك. في نفس الوقت صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلاة المرأة في بيتها. نعم. وإن كانت الفريضة أفضل من صلاة. نعم أفضل. هذا سونا هذا مخصص الحديث. يكون مخصص. نعم. سم. هل يصح السماء في المسجد يعني؟ ها؟ نعم. جعلت الأرض مسجدا وطهورا. كل مكان صلى فيه يسمى مسجد. لكن المراد بالمسجد النبوي هنا ما كان يعني داخل الأسوار، داخل أسواره، لأن الصلاة لا تضاع في جميع المدينة. والله هو ظاهر الحين صلاة عام، صلاة ظاهر. رحمك الله. كذلك الصلاة في المسجد الحرام هذا قرب منها عام، جميع داخل حدود الحرم، هذا اختيار جمع المحققين. أما المدينة لا تضع إلا في المسجد خاصة، المدينة لا تضع إلا في المسجد خاصة. نعم. البناء فوق إيش؟ هذا هو الأصل. الأصل يعني أن الهواء تابع للقرار، فيباع أرضا شمل قرارها وهواءها. يكون حكم حكم المسجد، لأن أبدار صارت موقوفة، لأن يعني هذا الوقف يشمل القرار والهواء، فإذا جعل فيه بناء كان وقف، لكن إذا كان فيه تضييق على المصلين فلا ينبغي أن يجعل فيه بناء، لكن في المصلين أو لا. نعم. في بعض البلاد أحسن لك يبنون بعض الدور التحفيظ فوق المسجد. نعم. لكن هنا حكم دخول المرأة، إذا كانت حكم إيش؟ دخول المرأة إذا كانت حائض أو كذا للقراءة فقط أو للحفظ غيبا، هل يكون حكم المسجد أو يأخذ خلافهم؟ أقل حكم المسجد، كل المسجد يشمل الهواء والقرار. كذلك يبني كاستثمار ريعة للمسجد ويبني البيع الشراء، فيكون باني على المسجد. لا ما يصلح، ما ينبغي المسجد لا فيها ولا قرار، يترك المسجد ولو بني فيه بناء يكون وقف. نعم. أحسن الله عليكم. إذا كانت فيه غرف مخصصة للنوم فوق المسجد للنوم، إذا كان المعتكفين تكون تابعة للمسجد. هل ينظر لشرط بعد داخل السور المسجد؟ نعم داخل حكم المسجد. ويبقى إشكال صلاة العامل إذا صابت الجنابة يعني ما ينبغي أن يمكث فيها إلا بعد الاغتسال إلا أن يخفف الجنابة بالوضوء. نعم بعضهم بنى بيتا وإمام المسجد موجود مع أهله والبيت فوق المسجد تماما. نعم صحيح هذا وجد في بعض المساجد وفي إشكال يعني. نعم يشترون الدور الأرضي أصلا يكون المسجد عمارة لكن يشترون الدور الأرضي ويعلونها مسجد في مثل هذا خلاص أنه ما أوقف إلا الدور الأرضي. نعم هذا أسهل. نعم صلى الله عليكم. قال إن الزيادة لا تدخل في إيش في المسجد النبوي؟ توسعة. ها؟ توسعة المسجد. لا لا للأسف قال إنه ضعيف صاب إن الزيادة تأخذ حكم المسجد. نعم. إنه لو بلغ إلى صنعاء. ما أدري ثابت عن عمر هذا؟ ثابت عن عمر؟ خليفة الراشد. نعم. لو بلغ إلى صنعاء لكان له إيش؟ حكم المسجد. الزيادة حكم المسجد. نعم. ولهذا لو يعني زالت الصفوف وصلوا في الشوارع يكون صلاتهم كصلاتهم في المسجد. نعم. صلى الله عليه وسلم. ها؟ عمر زاد في المسجد. نعم صحيح. عثمان زاد زيادة عثمان أيضا كذلك يصلي فيها. الصحابة تقدمت الصفوف ويرون أنهم حاز الفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة أو 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعتي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. اجلسي اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. نعم، نظر الصلاة في مسجد فله أن يصلي في المسجد الفاضل، مفضول وأفضل. نعم، مفضول وأفضل. نعم، لأن العدد أقل الفاضل. فإذا نظر الصلاة في المسجد النبوي له أن يصلي في المسجد الحرام، وإذا نظر الصلاة في المسجد الأقصى فله أن يصلي في مسجد المدينة. نعم. مكة كل السماء مسجد، إن الذين كفروا يصدون عن المسجد الحرام هو صد عن المكة كلها. نعم. السلام عليكم. شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى القول الذي ذكره النووي في أن التضعيف خاص بالمسجد الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وما بلغني عن أحد، وقال أحسن عليكم: وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء. ما علمت رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء. أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت. وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء. أن الزيادة يعني لها حكم مزيد بالاتفاق. ومن متراجع؟ ها؟ كان متراجع. وما علمت إيش؟ فقال أن الزيادة. ذكر أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء. إيه، يعني الزيادة من مسجد. ها؟ يعني الزيادة من مسجده بالاتفاق الزيادة. نعم. قال قبلها: يمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده. يمتنع. يمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده. صحيح، هذا إجماع من الصحابة، يحرصون على الزيادة في زيارة عثمان، وهي زيادة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالزيادة لها حكم مزيد. قال حدثني عمر، هذا مثل عن عمر إلا بغات شرح حديث هذا. قال عمر: الله إليكم. قال الجامع عفى الله عنه: عندي فيما قاله النووي رحمه الله في المسجد النبوي نظر، إذ الظاهر أن قوله مسجد هذا إنما هو للاحتراز من غيره من مساجد المدينة، فلا يمنع دخول الزيادة بعده صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أثر عمر قال: لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه وفي لفظ: لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه الله بعامر. الجبانة بالشام، الجبانة عندنا المقبرة، عندنا في الشام. الجبانة عندنا في الشام المقبرة. مقبرة؟ أي نعم. يعني لو بلغ الشام. نعم. ورواه عمر بن شبة من طريقين مرسلين عنه موقوفا، ورفعه ضعيف جدا كما بينه الشيخ الألباني رحمه الله، والله تعالى أعلم. طيب، يعني يقول هو ضعيف. نعم. نعم، تكون زيادة. الصحابة أجمعوا على أن الصف الأول يصلونها، ويرون أنها لا، أن لها حكم مزيد، ولا يرون أنهم لا زالوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى.

قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله. قال وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت. تعالى صلى الله عليك. هذا في مشروعية الزيارة بس القباء والصلاة فيه في كل سبت. وقوله إن أخذ حصن وقال هذا مسجد الأسرة على التقوى جاء ما يدل على أن الأسرة على التقوى هو مسجد قباء. وقولنا بمسجد هذا المعنى أن إذا كان مسجد قباء أسرة على التقوى فمسجد من باب أولى أسرة على التقوى. قال الحافظ كثير وهذا مثله كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن من يعني من أهل بيته. قال تعالى ذكر في قوله تعالى في سورة الأحزاب ومن يقتل ويكفر ما يترف ويكفر من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إنما يريد الله الذي معكم ورجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في أهل البيت. أهل البيت الحسن والحسين وفاطمة ثم ويدخل في ذلك يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهما داخلة في أهل البيت. يعني كذلك الآن يعني إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى أسس على التقوى. وكذلك إذا كان الله تعالى أهل البيت أراد الله الذي معهم الرجس وطهرهم تطهيرا فأزواج النبي كذلك باب أولى. شوف فيها شرف شرحنا في شد الرحال في وقع أهل العبادة وكذلك أيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأنه كان على التقوى بأنه إذا كان مسجد قباء وسجد على التقوى فمسجد كذلك ما بأولى وسجد على التقوى. هنا الشيخ الأحاديث تقول راكبا وماشيا في مسجد زيارة قباء مقصود به هنا ركوب داخل المدينة داخل المدينة لأنه قال راكبا وماشيا ركوب شد الرحال لا ما شد الرحال السفر ما بسفر ذا نعم ها سأجب وكب فبس نعم صلى الله عليكم. قلت صلى الله عليكم قوله ومسجدكم هذا يعني مسجده صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد المذكور في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم فهو مسجد قباء. والمعنى أنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى وأحرى أنه أسس على التقوى وهذا لإزالة الوهم. نعم مثله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في إنما أهل البيت. إذا كان الله تعالى قال إنما يريد الله يذبحكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى مطهرات. طيب زيارة قباء في كلام عليها مشروعية زيارة قباء في يوم السبت والنووي أحسن الله إليك. والنووي بعد أن ذكر قال وأنه تجوز زيارته على قباء، يتكلم الآن أما قباء فالصحيح والمشهور نعم فيه المد، ثم قال وأنه تجوز زيارته راكبا وماشيا، وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكبا وماشيا، وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه خلاف أبي حنيفة وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. المقصود يعني زيارة راكبا وماشيا، لكن في نص السبت ما فيه. قال وقوله كل سبت فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، وهذا هو الصواب. وقول الجمهور وكره ابن مسلمة المالكي وذلك، قالوا لعله لم تبلغ هذه الأحاديث والله أعلم. تخصيص السبت وتخصيص بعض الأيام يعني في فضيلة، يعني هل في جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة وهو الصواب، لكن هل عليه فضيلة يعني هل نقول أنه مثلا يعني في يوم السبت أفضل من غيره؟ هل يفهم من هذا أن السبت أفضل أم أنه هذا فعل، أم أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه على فعله فقط ابن عمر؟ نعم. ذكرت الشيخ وفي تسمية الأسبوع باليوم، وفي إيش؟ تسمية الأسبوع باليوم يعني كان كل أسبوع يعني إيه نعم كل أسبوع باليوم تسمية الأسبوع باليوم نعم أمر كل أسبوع. يدل شيخنا حديث الاستسقاء ها؟ لم نرها سبتا. ها؟ حديث الاستسقاء. نعم. حديث أنس رضي الله عنه. قال إنما غابت عنهم الشمس سبتا. نعم. هي مرض أسبوع. صار على أسبوع. يعني أحسن طيب الله. نعود إن شاء الله في عندنا موقف. أبو بكر يقول في البخاري وفي مسلم كله. ها؟ في الصحيح إن شاء الله. نعود إلى موقفنا. أظن في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة نسيت. كله قال. القراءة فيه. نعود إن شاء الله إلى الموقف، شوف موقفنا لكن أحسن في البخاري وفي مسلم خصص لها إن شاء الله في يوم في الأسبوع. ها في كلام أحسن الله إليكم الشيخ بن باز معتمين على الصلاة في الروضة، لن أجل الدرس، وأنه إيش وأنه مشروع يعني. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وينبغي أن يتحرى الصلاة في الروضة إن تيسر له من أجل فضيلتها، وإن لم يتيسر له صلى في أي جهة من المسجد تتيسر له، وهذا في غير صلاة الجماعة. أما في صلاة الجماعة فليحافظ على الصف الأول الذي يلي الإمام لأنه أفضل. وفق الله الجميع وثبت الجميع وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.